إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة الواقعة. هذه الصورة العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أحوال الخلق في القيامة وأحوال الخلق في الدنيا عند ساعة الاستغاثة. هذه الصورة التي قال فيها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى غيرها لكانت كافية في الحث على الخير والشر والنهي عن الشر، لكانت كافية للحث على الخير والنهي عن الشر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مآل الخلق وأحوالهم في الدنيا وفي الآخرة. ومن عرف مصيره إلى أين وكيف يكون فإنه أحرى به أن يقف عند كل خير يأتمر به ويعمل به، ويقف عند كل شر فينتهي عنه ويفكر في مآله وأنه إلى سوء وليس إلى السلام. وإنسان القرآن يجب أن يتدبره كل قارئ له، ولكن أحيانا قد تجد في بعض الصور ما يدعو الإنسان إلى أن يتأمل في دعوة الخطاب وفي مضمون الآيات التي ساقها الله سبحانه وتعالى من أجل إقامة الحجة على الخلق، ومن أجل أن يستحسهم لطاعته سبحانه وتعالى والكف عما نهاهم عنه. لأن مآل الخلق كما ذكر الله سبحانه وتعالى ومثوى جميع الخلق إما إلى جنة وإما إلى نار، والله عز وجل في كتابه ذكر الأسباب التي قام بها العبد قادته إلى الجنة، كما ذكر الأسباب التي إن قام بها العبد فإنها تقوده إلى سخط الله عز وجل وإلى عقابه وإلى عذابه وناره. فالجنة هي دار الكرامة أعدها الله تعالى للمتقين، والنار والجحيم هي دار الإهانة أعدها الله سبحانه وتعالى للعصاة والكافرين. وهذا موجود في غير ما آية في كتاب الله عز وجل. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند تلك الآيات الأخيرة التي ساقها الله عز وجل في هذه الصورة، صورة الواقعة، وهي قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. سبق أن بينا أن الله سبحانه وتعالى أقسم، ولا شك أن القسم من الله سبحانه وتعالى يدل على أمر عظيم لابد أن يتنبه له ولابد أن يتفطن له، لأن الله بدون أن يقسم والواجب أن تتنبه وأن تتيقظ وأن تتفطن وأن تتهيأ لما أمرت به أو نهيت عنه، فما ذلك إذا أقسم الله سبحانه وتعالى؟ فما ذلك إذا عظم الله سبحانه وتعالى الأيمان؟ والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته بخلاف المخلوق لا يقسم إلا بالله جل وعلا، يعني من أقسم بغير الله فقد أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال الله عز وجل: فلا أقسم، ولا هنا كما سبق وأن بينا يؤتى بها للتنبيه والتأكيد، يؤتى بها للتنبيه والتأكيد، إذا كان الأمر متعلقا بالنفس ويكون المعنى فلا أقسم، أي ليس الأمر كما تقولون أيها الكفار أن هذا القرآن هو عبارة عن شعر أو كهانة أو شعوذة أو شعر أو تقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر كما تقولون، لا، فأقسم بمواقع النجوم. وقال بعض أهل العلم أن لهما جائدة أي صلة، فيكون المعنى أقسم بمواقع النجوم، وسبق بيان هذا بما لا نضطر إلى إعادته. والمقصود من هذه الآية أن الله عز وجل أقسم بمواقع النجوم. ومن علماء في تفسير هذه الآية قولان، منهم من قال أن مواقع النجوم هي هذه النجوم التي نراها في الليل في السماء وما أسخرها، وهي عبارة عن كواكب وأفلاك تدور في هذا الفلك العلوي، وهو يدل على شعة خلق الله عز وجل وعلى قدرة المولى جل وعلا. ومواقع النجوم هي مواقعها ومطالعها في المشرق والمغرب، فأقسم الله سبحانه وتعالى بها. وهذا القول هو اختيار الإمام المفسر شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. والعلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، لأن الله عز وجل أقسم بمواقع النجوم على القرآن الكريم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم. والسر في ذلك أو العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، فالمقسم عليه هو القرآن والمقسم به هي هذه النجوم ومواقعها. وقال بعض أهل العلم ابن القيم رحمه الله العلاقة في ذلك أو بينهما أن هذه النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا صار الناس في الليل فإنهم يجعلون هذه النجوم علامات لهم يستدلون بها ليتعرفوا على مكانهم وعلى الاتجاه الذي يقصدونه من مشرق أو مغرب أو شمال أو جنوب. سبق الله عز وجل بعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. وأيضا هناك علاقة أيضا بين المقسم عليه والمقسم به، أن هذه النجوم في السماء جعلها الله تعالى رجوم للشياطين، لشياطين الجن، والقرآن بآياته هو أيضا رجوم لشياطين الجن والإنس، لأنهم لا يقبلون على القرآن. ولهذا الجن إذا دخل في الإنسان وركب الإنسان وحل به، فإن أعظم شيء يحول بين الجن والإنس بحيث يكون هذا كالدافع المخرج له من بدن الإنسان هو قراءة القرآن، لأنه لا يطيق قراءة القرآن، فآيات القرآن التي يقرأها القارئ أو الراقي هي بمثابة الرجوم أو الشعلة من النار التي تحرق هذا الجن المعتدي. وقال بعض العلماء وكثير من المفسرين أيضا أن المقصود بمواقع النجوم هو القرآن وأوقاته ومواضع نزوله، مواقع النجوم لأن القرآن نزل منجما، ومعنى نزل منجما أي نزل مفرقا. القرآن لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، نزل جنة واحدة إلى السماء الدنيا كما هو قول عبد الله بن عباس، وهي نية القدر، هذه نزل في القرآن جنة واحدة. أما نزوله عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء جبريل بالقرآن صلى الله عليه وسلم فهذا لم يكن في ليلة واحدة، وإنما كان في 23 سنة، المدة التي ما بين أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهو على رأس الأربعين وإلى أن مات عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة، فهي 23 سنة كان القرآن ينزل عنه وسلم منجما أي مفرقا حسب الوقائع والأحداث، وأحيانا ينزل من غير أن يكون هناك سبب، من غير أن يكون هناك سبب في نزول هذه الآية. فالله عز وجل أقسم بالقرآن، وهنا يكون معنى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن على القرآن، فكأنه قال فلا أقسم بالقرآن، والقرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل من صفاته، وصفات الله عز وجل يقسم بها، يقسم بها الله عز وجل ويقسم به ويقسم بها خلقه أيضا، حتى العباد يقسمون بصفات الله عز وجل. ولهذا لو قال الإنسان والقرآن ما فعلت كذا فيكون قد أقسم بالله عز وجل وأقسم بشيء من صفات الله، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات الله غير مخلوق، كما بينه بعد ذلك في الآية التي تأتي بعد هذا القسم، قال تنزيل من رب العالمين. فيكون إذن الله عز وجل قد أقسم بالقرآن على القرآن، أقسم بالمقسم به والمقسم عليه وهو القرآن. وهذا قول استظهره ورجعه الأمن الشنقيطي رحمه الله في كتابه المعروف أضواء البيان، وبين العلاقة بينهما، أي بين المقسم به والمقسم عليه، وهو أن السياق في القرآن، والقرآن أعظم ما يقسم به وما يحلف به، فهو أعظم من النجوم، فكأنه أقسم بالقرآن على القرآن. وأي مكان فإن القولين معتمدان عند أهل العلم بالتأويل، فمنهم من قال بالأول، ومنهم من قال بالثاني، ومنهم من قال بهما جميعا. فيقول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، يعني هذا القسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون هذه الجملة اعتراضية، يعني وإنه لقسم عظيم، لكن قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، حتى هذه الجملة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذه جملة اعتراضية، لكن اعتراف اعتراف، جملة اعتراضية في جملة اعتراضية، لأنه يكفي أن يقال مثلا فلا يقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، لكن يؤتى بالجملة الاعتراضية لفائدة، وهي إما للتأكيد والتنبيه على شيء يذكر التنبه إليه، وإما لتكفير شيء لو لم يذكر لا سبب غموضا أو لبسا. فلهذا بين الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يدل على جلالة المقسم عليه، أي أن الله عز وجل سيقسم بهذا سيقسم بالقرآن أو بمواقع النجوم على أن هذا القرآن كريم، وأن هذا القرآن حق، وأن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. فلا بد من تعظيم الإيمان حتى يتأكد ويرسخ إيمان المؤمنين بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، ليس من تقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من إنشاء جبريل عليه السلام، وليس من كلام البشر في شيء، لا يشبه لا من قريب ولا من بعيد، لا في صغير ولا في كبير، لا في جملة ولا في كلمة، ولا في سياق ولا في أسلوب. ولهذا عرف بعض العلماء القرآن بأنه كلام الله المعجز، المعجز، المعجز في كل شيء، المعجز في ألفاظه، المعجز في في في في أخباره، المعجز في أسلوبه، المعجز في كل شيء. والدليل على ذلك أن العرب أوتوا الفصاحة والبيان، وكان الواحد منهم أقدر على إنشاء قصيدة تزيد عن مئات الأبيات، يعني هذا ارتجالا دون أن يفكر. ومع ذلك هذا الذي يأتي بهذه القصيدة الأسماء التي قد تفوق 300 بيت لا يستطيع أن يأتي بآية واحدة، ولا يستطيع أن يأتي بكلام يشبه القرآن الكريم ولا في آية واحدة، لأن الله عز وجل تحداه، فأتوا بمثل هذا القرآن، فأتوا بعشر صور مثله، فأتوا بصورة من مثله، يعني وصل التحدي ليس في القرآن كله ولا بعشر صور، بل بآية واحدة أو بصورة واحدة، فما استطاعوا إلى ذلك التبليغ، وعجز في ذلك الوقت، وقد كانوا موجودين بكثرة، يعني الذين كانت لهم القدرة على نسج الكلام وعلى صنع الكلام وعلى البيان وعلى البلاغة وأقدر على كل، فما بالكم اليوم، فما استطاعوا. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى وإنه لقسم، سيبين قيمة وقدر هذا المقسم عليه أو المقسم عليه وهو القرآن. فقال تعالى وإنه لقسم، وذكره بالله لام التأكيد. لو تعلمون هذه أيضا جملة اعتراضية، يعني لو تعلمون أنه عظيم أتى بهذا الفعل لو تعلمون كجملة اعتراضية بين الصفة والموصوف، مع أنه يقضي لو قال وإنه قسم عظيم، لكن قال لو تعلمون عظيم، يعني إذا حصل له بأن هذا القسم عظيم لشك أنه يؤمن بالقرآن، لكن إذا لم يحصل له العلم بقدر هذا القسم وبقيمة هذا القسم فلا يلتفت إلى ما سيذكره الله سبحانه وتعالى من أن هذا القرآن حق وبأن هذا القرآن كريم، فيقسم الله سبحانه وتعالى بأن هذا القرآن كما قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، فلا شك أن القرآن كريم، وهو كريم عند الله سبحانه وتعالى لأنه كلامه جل وعلا. وقال بعد ذلك سبحانه وتعالى في كتاب مكنون، هذا القرآن جعله الله عز وجل في كتاب مكنون، والمكنون هو المصون المستتر عن أعين العابدين به من الشياطين. والمراد بالكتاب المكنون في أصح قول أهل العلم هو اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي في لوح محفوظ، وهذا يفسره قوله تعالى إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال بعض العلماء أن المراد هنا بالكتاب المكنون هي الصحف التي بأيدي الملائكة، وهذا قول رجحه شيخ الإسلام الثاني بن القيم رحمه الله. ومنهم من قال بأن الكتاب المكنون هو المصحف، هو المصحف أي ثلاثة أقوال العلماء، والقول الثالث هذا أضعف الأقوال. قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمسه، الضمير هنا يرجع إما إلى الصحف التي بيده الملائكة وإما يرجع إلى اللوح المحفوظ، ولا يمسه إلا المطهرون، المقصود بالمطهرين هنا الملائكة. ولهذا يظهر لنا ضعف ذلك القول من قال بأن المراد بالكتاب المكنون هو المصحف، لأنه لو كان به المراد المصحف لقال الله عز وجل في كتاب المكنون لا يمسه إلا المتطهرون، ولكن قال المطهرون، أي مطهرون من قبل الله عز وجل، والذين طهروا من الأرداف والأنجاس والأحداث المعنوية والحسية والملائكة عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون. ثم قال تعالى تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن هو كلام منزل من الله سبحانه وتعالى، وهو كلام غير مخلوق، وليس بشعر ولا بكهانة ولا سحر ولا تقوله الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يقول إنما يعلمه بشر، بل هو من الله سبحانه وتعالى منزل من الله سبحانه وتعالى، فهو كلامه. وما دام القرآن كلام الله عز وجل فهو من صفاته، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة، هذا بخلاف معتقد المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن كلام الله مخلوق. ولهذا أنشأ أهل السنة مقابل كلامهم الباطل في تعريفهم من القرآن أنهم يقولون كلام الله غير مخلوق، مع أن هذه الكلمة لم تعرف في عهد السلف الأول لأن البدعة لم تكن منتشرة، فكانوا يقولون كلام الله ويتوقفون. لكن لما أنشأ المبتدعة هذا القول بأن كلام الله مخلوق، فأنشأ علماء السنة وحراس هذه العقيدة هذا الكلام الحق الذي في مقابل كلامهم الباطل، فكانوا يقولون كلام الله غير مخلوق. وقوله تعالى تنزيل من رب العالمين فيه إشارة إلى علو الله عز وجل، إلى علو الله عز وجل، وأن الله تعالى في السماء، هذه عقيدة المسلمين، الله عز وجل في السماء، لأنه قال تنزيل من رب العالمين، إذن فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه، لأن لفظ النزول والتنزيل إنما هو ما ينزل وما يهبط من أسفل إلى علو، وهذا يدل على أن القرآن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الله سبحانه وتعالى تنزيل من رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسكنه الأرض فهو بشر فقال تنزيل من رب العالمين إشارة إلى أن هذا القرآن ليس من نسج النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اختراع النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو الذي أنشأه أو الله عليه غيره، بل هو تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. رب العالمين أي خالق جميع العالم، كل العالم من سوى الله عز وجل، كل ما في هذا العالم العلوي والسفلي في السماء وفي الأرض وما بينهما أو ما تحت الأرض، كل ما سوى الله عز وجل فهو داخل في العالمين. ورب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم والمتصرف بهم وفي شؤونهم. ومن ربوبيته سبحانه وتعالى عليهم ألا يترك من خلق من عباده وغيرهم هملا، بل أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، كما قال الله عز وجل أيأس الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عددا وأنكم إلينا لا ترجعون، تنزيل من رب العالمين. ثم قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. هذا الاستفهام كما يقول العلماء هو للإنكار والتقريع والتوبيخ، أفبهذا الحديث، والمقصود بالحديث هنا القرآن، القرآن يطلق عليه الحديث لأنه كلام، وهو كلام الله عز وجل، هو أشرف الحديث وأصدق الحديث وأصدق الكلام. والحديث أيضا يطلق على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل صار علما عليه، فيقول هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الوحي أيضا. ويطلق أيضا الحديث على كلام الناس، قال حدثنا بحديثه أو سمعنا حديثا، والحديث يطلق على الخبر، يطلق على الكلام ويطلق على الخبر. والمقصود بالحديث في هذه الآية هو القرآن، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الخطاب بالكفار أي أنتم متهاونون مكذبون. أفبهذا الحديث يعني بهذا القرآن العظيم، هذا القرآن الكريم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى أنه كلامه وأنه تنزيل من رب العالمين، أنتم تتهاونون في التصديق به وتكذبون وتنسبون هذا الكلام مع اعترافكم أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وأنتم الذين أوتيتم الفصاحة عاجزون كل العجز على أن تأتوا بمثل هذا القرآن، فكيف أنتم مدهنون بهذا الحديث؟ وقيل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أي تريدون المداهنة والمداراة والملاينة في ذلك مع أنكم غير مصدقين بهذا القرآن، يعني هم لا يصدقون بالقرآن ولا يؤمنون بأنه كلام الله عز وجل، ومع ذلك يريدون أن يتلاينوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يداهنوا، يعني كأنهم يظهرون الدين والمدارات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم في الحقيقة مكذبون. وهذا غالب ما يكون عند من؟ ما يكون عند المنافق، عند المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر على أن هذا القرآن هو كلام الله وربما قرأه، والمنافقون يقرؤون القرآن لا شك في ذلك كما جاء في كثير من الأحاديث، ولكن لا يؤمنون به ولا يعملون به ولا يتدبرونه ولا يفهمونه ولا يجدون ولا تجد للقرآن في أقوالهم ولا في أعمالهم ولا في أحوالهم أثر يذكر، أثر يذكر. فمثل هذا يتناولهم، يعني أفبهذا القرآن أنتم مدهنون، يعني تظهرون المداهنة والمداراة والملاينة وأنتم مع ذلك غير مصدقين به بل مكذبين به. وقال بعض أهل العلم أن الخطاب موجه لغير الكفار أي المؤمنين، يعني ما دام هذا القرآن عظيم فلما تداهنونهم، أي تداهنون هذا الكفار وتمالئونه فيه وتركنوا إليه، والقول الأول أولى. ثم قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ذكر الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، أصبح من الناس شاكر لله عز وجل وأصبح منهم كافر، يعني انقسم الناس قسمين. فقالوا هذه رحمة، يعني من قال من شكر الله عز وجل يقال هذه رحمة، يعني رحمة من الله عز وجل، لأن يعني الرحمة لا تكون إلا من الله عز وجل، وإن كان المخلوق يرحم لكن رحمته قاصرة، ورحمة الله عز وجل واسعة. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، فقالوا أي قالوا هذه رحمة، وقالوا وقال بعضهم صدق نبو كذا وكذا. وهذا وهذه الخصلة كانت في الجاهلية، أنهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بهذه النجوم إذا ظهرت بعض النجوم يقول هذه علامة نزول المطر، فإذا نزل المطر قالوا مطرنا بسبب هذا، بسبب هذا النجوم إن ظهر في الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني وعلى الشكل الفلاني. فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالرزق هنا المطر، لأن يعني المطر يسمى رزقا، وقد يكون المعنى عاما أي المطر وغير المطر مما يرزق الله عز وجل به العباد. ومعنى هذه الآية: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون رزقكم تكذيبكم، أي حفظكم منه التكذيب، يعني بدل أن تستقبلوا هذا الرزق وهذا العطاء، لأن الرزق هو العطاء من المطر وغيره، يعني بدل أن تستقبلوا هذه النعمة وهذا العطاء وهذا الرزق من الله سبحانه وتعالى بالشكر لله عز وجل والإيمان به ورجع الأسباب والمسببات له سبحانه وتعالى، فأنتم تكذبون بمثل هذا وترجعون الأسباب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم، لأن إيمان مثل هذا قد يخدش في عقيدة الإنسان، وكم هي كثيرة تلك الألفاظ التي تذوقها ألسنتنا في كثير من الأحيان: لولا أنه كذا لوقع كذا، لولا أن الريح فعلت كذا، لولا أنهم أخبرونا بأن سوف يقع كذا. وترى الناس يرجعون كثير من الأسباب إلى المخلوق العادي وينسون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه الأمور، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الأسباب هي القائمة لأن تكون أو يكون ذلك الشيء. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعلم نفسه توحيد الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وحتى يشيعه بين الناس كل شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان المخلوق هو المتسبب فيه ظاهرا أو مباشرة، لكن لابد أن يرجع إلى الله عز وجل. حتى كان بعض السلف يقول: يعني لو قال إنسان يعني أيقظه كلبه، كلب الحراسة في الليل، فقام بالنصف وطرده، قال: لولا أن الكلب نبه لا سرقني هذا النصف. قال: هذا خدش في العقيدة. يقول: لولا أن الله سبحانه وتعالى قيض الكلب فنبه لا سرقته أو يفعل بي كذا. فالإنسان لابد أن يتعود هذه الألفاظ ويرجع كل شيء لله سبحانه وتعالى، لأن الفضل أول وآخر هو لله سبحانه وتعالى. فوالله لولا الله ما هدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كما قال عبد الله بن رواحة. فكل حتى الرزق الذي يساق إليه فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساقه إليه، وإن جاء به إنسان إلى بيته ووضعه في طبقه هذا من الله سبحانه وتعالى، لأن المال من الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي قيض أو وفق هذا الإنسان ليأتي بهذا الرزق. فهذه الآية عظيمة، قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم من الرزق ومن العطاء الذي يأتيكم من الله سبحانه وتعالى أنكم تكذبون بذلك وتنسبونه لغير الله عز وجل. وقال بعض المفسرين: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم من كتاب الله عز وجل، تجعلون حظكم من كتاب الله عز وجل هو التكذيب. ولا شك أن هذا عين الباطل، لأن الإنسان الحظ الأوفر وهو في تعاونه مع كتاب الله عز وجل أنه يؤمن به ويتشبث به ويجتهد به ويتمسك به ويعض عليه بالنواجذ ويقرأه ويتلوه ويتحصل على ما فيه من العلم ويأمل به ويدعو إليه ويهتدي به، هذا هو حظنا من كتاب الله عز وجل. أما حظ كثير من الناس اليوم للأسف الشديد من كتاب الله عز وجل إما الإعراض وإما الغفلة وإما أن يقرأه لمجرد التبرك أو لأن العادة هي التي حملته على أن يكرر بعض الآيات أو بعض الأجزاء. القرآن لم يزده الله سبحانه وتعالى هذا. أعظم مقصود أنزل الله عز وجل لأجله الكتاب هو هداية الخلق به، إخراجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. ولهذا قال العلماء أن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. التلاوة اللفظية لها أجر بل ولها أجور وثواب جديد، من قرأ حرف بكتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن أعظم مقصود في إنزال الكتاب الكريم هو تدبر آياته والعمل به، العمل به. ولهذا إذا كان الإنسان لا يقوم بحق الكتاب الكريم من الإيمان به وأخذ ما فيه من العلم والهداية وتحكيمه والتحاكم إليه واستماعه من الغير وقراءته والعمل به والاستشفاء به من جميع الأمراض والأدواء المعنوية والحسية، هذا يحق فيه أنه هجر القرآن الكريم، يحق فيه أنه هجر القرآن. والله عز وجل قال على لسان نبيه الكريم: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن هزوا. الإنسان لا يصدق عليه أنه أخذ جعل هذا القرآن مهجورا إذا قام بهذه الأمور: الإيمان بالقرآن الكريم وقراءته وسماعه وتعلمه والعمل به والتحاكم إليه والاستشفاء به من جميع الأدواء، كما قال ابن القيم رحمه الله في كلام نافع له في شرحه لهذه الآية من سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم قال الله عز وجل بعد هذه الآيات: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه الآيات وما بعدها جاءت بعد ذكر الله عز وجل في آية في أول السورة إن تذكرون انقسام الناس إلى ثلاث أقسام، انقسام الناس إلى ثلاث أقسام: السابقون المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ورأينا كيف أن الله عز وجل ذكر أحواله ومآله في الآخر. السابقون المقربون كما قال تعالى: أولئك السابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم. وقال عن أصحاب اليمين: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر المخضود وطرف المنضود وظل الممدود وماء مسكوب الآيات. وقال في القسم الثاني: أصحاب الشمال. القسمان الأولان من النجيم، والله سبحانه وتعالى أكرمه بما ذكر من النعيم الذي وعدهم به. والقسم الآخر هم أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم الآيات. هنا أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الخلق في الآتي عند الاعتذار، أي في الدنيا، ولم يبق لهم عن الآخرة إلا لحظات أو خطوات. ذكر الله سبحانه وتعالى أن أحوال الخلق في الآخرة في حالة الاعتبار يكونون سواء، فمنهم المقربون السابقون ومنهم أصحاب اليمين ومنهم أصحاب الشمال، وسيأتي ذكرهم بالتفصيل حيث ذكر الله سبحانه وتعالى مآلهم وأحوالهم. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فهنا استئنافية كما يقول العلماء، ولولا حرف تحضير أي فهلا إذا بلغت الحلقوم. وبلغت الحلقوم بلغت أي الروح، وإن لم يأتي لها جسد، لأن كثير من الأشياء تفترد في القرآن ولا تذكر صراحة، وإنما الذي يدل عليها السياق، الذي يدل عليها السياق. فهنا لم يقل الله عز وجل فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، قال فلولا إذا بلغت الحلقوم. ولا شك أن الحديث هنا عن ماذا؟ عن الروح بلغت الحلقوم أي إذا كانت صاعدة في حال الانقطاع من الدنيا والإقبال على الآخر. وهذه هي ساعة الاحتضار. ساعة الاحتضار هي أصعب لحظة بل وأشد موقف يمر عليه الإنسان، لأنه في تلك اللحظة يبصر ويشعر بطريقه، من سيأخذه وإلى أين سيذهب به. فساعة الاحتضار هي ساعة صعبة جدا على كل إنسان، على كل إنسان، لأنه خارج من الدنيا ولا يستطيع أن يرجع إليها، وهو مقبل على الآخرة ولا يدري كيف يكون حاله فيها. ولهذا نجد في كثير مما سجله علماء الإسلام في كتبهم في ذكر ووصف أحوال المحتضرين، ويرون فيها العجب العجاب، يرون في مثل هذه المواقف ومثل هذه الأحوال أشياء عجيبة عن الخلق، إما من جانب الصالحين وإما من جانب الغافلين الفاسقين الفجار، أحوال عجيبة. كيف يوفق الصالح إلى قول لا إله إلا الله، وكيف يظهر أثر الفرح والسرور على محياه وكأنه بشر في تلك اللحظة بالجنة، في حين صار بعض الأقوام في حالة انقباض وفي حالة يظهر عليه فيها الحزن ويتلعثم لسانه ولا يستطيع أن يقول كلمة ربما دعي إليها طول حياته، وقال له قل لا إله إلا الله فلا يقولها أو يستهين بها، ومع ذلك لا يستطيع أن يتفوه بها وهو في تلك اللحظة. فقول الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت هذه الروح الحلقوم. والمرجع في السياق هنا كما قلنا يدل على أن المراد بالكلام هنا عن الروح، لأن الروح هي التي تصعد إلى الحلقوم، وإن لم يسبق لها ذكر وإنما يعرف هذا بالسياق. هذا كقول الله عز وجل إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب قال العلماء المراد بها هنا الشمس، وإن لم يسبق لها ذكر، لأن العلماء يقولون أن المرجع في الضمير أحيانا يكون مذكورا وأحيانا يكون معلوما، فإن لم يكن مذكورا كان معلوما. فمثلا قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، الصورة الضمير يرجع إلى القرآن وإن لم يسبق له ذكر لأنه معلوم فلا يحتاج إلى أن يذكر، وهذا أبلغ من الذكر، أبلغ من الذكر لأنه معلوم. وهنا كذلك قال فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم. والحلقوم معروف هو هذا الذي هو مجرى النفس بخلاف المريء، المريء هو مجرى الطعام، وذكر الله عز وجل الحلقوم والوصل المريء. لماذا؟ لأن بانقطاع النفس تقف حياة الإنسان، إذا انقطعت النفس وهي تخرج من الحلقوم مات الإنسان وانقطع أثره وخرج من هذه الدنيا. فلهذا عبر بمخرج النفس أو مخرج الروح وهو الحلقوم وليس المريء. وهذا كقول الله عز وجل في سورة القيامة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. التراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين النحر والعاتق وهي قريبة من الحلقوم، فأحيانا عبر بالترقوة وأحيانا عبر بالحلقوم، فهذا هو مخرج الروح. قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم الواو هنا حالية، أي وأنتم في حال تنظرون فيه إلى هذا الميت، إشارة إلى من كان بجنب المحتضر وحول المحتضر من أقربائه ومن أصحابه ومن أناسه. وأنتم حينئذ تنظرون، أي وأنتم في هذه الحال والروح تخرج من الحلقوم أنتم تنظرون إلى هذا المحتضر وما يعاينه وما يراه وما يكابده من المشاق والسكرات، وسكرات الموت صعبة، بل صعبة حتى على الصالحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصبب جلده عرقا وكان يقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات عليه الصلاة والسلام. هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللحظات تمر علينا بردا وسلام. فقال الله عز وجل وأنتم حينئذ تنظرون، يعني تنظروا إلى هذا المحتضر من ذويكم ولا تستطيعون أن تردوا عليه شيئا، لا يمكن أن تدفعوا عنه هذا الموت وما سوف يصيبه بعد حين، ولو كنتم أقرب المقربين إليه ولو كنتم من أحب الناس إليه ما تستطيعونها. ولهذا قال تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، ثم قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون، أي أنه عز وجل أقرب إلى هذا المحتضر منكم. لكن هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يكون قريبا من المحتضر؟ الذي عليه كلام المفسرين قديما كما يقول ابن جرير وكما يقول ابن تيمية وكما يقول ابن كثير، المقصود بقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم أي أن الله تعالى أقرب من أهل المحتضر بملائكته وجنده. ولهذا قال العلامة السعدي ونحن أقرب إليه منكم أي بعلمنا وملائكتنا، بعلمنا وملائكتنا. فالمقصود أن الذي يكون قريبا من المحتضر الذي يكون في ساعة الاحتضار هم الملائكة، لأن الملائكة يحضرون في هذا الوقت لأنهم مكلفون بماذا؟ بنفع الروح. وملك الموت هو الذي مكل بمثل هذا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي مكل به. فالملائكة تحضر وهي المكلفة بقبض الروح، كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والملائكة رسل الله عز وجل، توفته رسلنا أي الذي يتوفى الإنسان الكافر المؤمن هم الملائكة، الملائكة هم الذين يتوفون الإنسان. وهذا معنى ونحن أقرب إليه منكم، يعني قوله منكم أي من أهل المحتضر الذين يكونون عن يمينه وعن شماله وأمامه، يعني هم يخيل إليهم أو يعتقدون هذا لا شك أنهم أقرب الناس إلى هذا المحتضر، لكن هناك من هو أقرب منه؟ الملائكة، لأنها تكون أقرب من هؤلاء الأهل الذين يقفون مع هذا المحتضر، فالملائكة أقرب. فنحن أقرب إليه منكم أي بالملائكة. ولهذا قال ولكن لا تبصرون أي لا تشاهدون، لأن الملائكة عالم الغيب لا يمكن أن يرى، الملائكة لا نرى كالشياطين لا نرى، لأن هذا من الغيبيات. فالملائكة تكون قريبة من بني آدم. والله سبحانه وتعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته، ولهذا يقال أن الملائكة هي رسل الله عز وجل، وهذا ليس من باب التحريف، يعني تحريف الكلمة عن مواضعه، أو هو من باب التأويل الفاسد، لأن الإنسان قد يقول ونحن أقرب إليه منكم، ظاهر الآية يفيد ونحن أقرب إليه منكم أن الذي يكون أقرب هو الله عز وجل، فيقول هذا ظاهر الآية، فلماذا نحرفه ونقول ونحن أقرب إليه منكم؟ المقصود والمراد الملائكة. وهذه القاعدة التي ذكرناها، نقول إنما نفسر الآية بما يقتضيه السياق، بما يقتضيه ظاهرها، لأن الله عز وجل لا يمكن أن نقول هو أقرب في ذلك الوقت من المحتضرين، فالله سبحانه وتعالى في السماء. ولكن لما أضاف الشيء إلى نفسه، والعمل هو عمل ملائكته، لأن هذا الأمر صادر بأمره. وهذا كقول مثلا الملك إذا قتل قوما أو قتل شعبا أو قتل أمة يقول نحن قتلناها، الملك يقول نحن قتلناها، وليس المقصود أنه هو الذي بادر بالقتل أو هو الذي يعني نزل إلى المعركة وقاتل، وإنما المقصود الجند الذين وضعهم الخليفة. لكن ما دام هو الآمر وما دام هو الحاكم وما دام هو المرسل ينسب الفعل إليه. ولهذا يقول مثلا نحن وزعنا على الفقراء، والذي وزع مثلا الصدقات على الفقراء ليس هو السلطان أو الملك أو الحاكم أو رئيس الجمهورية، هو في مكتبه، لكن هو يصدر الأمر، فإذا صدر الأمر أصدر الأمر جاز له أن ينسبه إلى نفسه. الدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإذا قرأناه إن علينا جمعه وبيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من الذي يقرأ القرآن على جبريل؟ من الذي يقرأ القرآن على رسول الله؟ هو جبريل. فإذا قرأناه، ليس معنى أن الذي يقرأه هو الله، وإنما الذي يقرأه هو جبريل. لكن لما كان الآمر سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو المرسل لجبريل، كان كأنه هو القارئ له، ولهذا جاز التعبير به. فقوله هنا أيضا: ونحن أقرب إليه منكم، أي أن الملائكة، ملائكة الرحمن، هي أقرب إلى هذا المصور من أهله الذين يكونون معه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا، فهنا أيضا حرف استئناف، ولولا حرف تحضير، يعني فهلا كنتم غير مدينين، يعني غير مدينين، غير مجادين ومحاسبين على أعمالكم. مدينين من المجاية من الدين، ولهذا سمى الله تعالى يوم القيامة بأنها يوم الدين، ويوم الدين معناه الجزاء على الأعمال. قال تعالى: مالك يوم الدين. قال: ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وأمر يومئذ لله. فيوم الدين معناه يوم الجزاء على الأعمال، لأن يوم القيامة يجزى العباد على أعماله، إن خير فخير وإن شر فشر. فقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني إن كنتم غير محاسبين ولا مبنيين على أعمالكم، ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا جواب لولا، لولا الأولى ولولا الثانية، يعني ترجعونها إن كنتم صادقين، أي ترجعون وتردون هذه الروح إذا بلغت الحلقوم، يعني إن كنتم تعتقدون أنكم لا تجازون على أعمالكم ولا تحاسبون يوم القيامة. إذن إذا تمكنتم واستطعتم وقدرتم على أن ترجعوا هذه الروح لا تخرج، لأنه إذا استطعتم أن تحولوا بينكم وبين الموت فلا تجزون يوم القيامة، لأنه لا يكون يوم القيامة بالنسبة لكم، لكن لا تستطيعون، لأن الموت كتبه الله عز وجل على كل مخلوق، وهذه الحقيقة التي يستوي عندها البشر، لا يمكن أن يرفضها أحد منهم، حتى ولو كان وقد بلغ العناد في الكفر والإلحاد. تأتي اليوم بالإنسان الملحد الذي ليس له عقيدة ولا دين ولا ملة ولا يعرف إيمان من أي إيمان، لو تقول له الموت حق أو باطل لقال أنا الموت حق، ما كانش واحد يعني ينكر الموت، حتى الكافر الملحد الموت حق يقول لك الموت حق، تستطيع أن ترد هذه الموت؟ يقول لك لا أستطيع أن أرد الموت. إذا قال الله عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين حقا في دعواكم بأنه لا بعد ولا حساب ولا جزاء، إذا فأرجعوا هذه الموت أو ادفعوا الموت عن أنفسكم حتى لا تهلكوا وتحاسبون يوم القيامة. وإذا كان الأمر كذلك، أي لا تستطيعون أن تردوها، فآمنوا خيرا لكم، صدقوا بيوم بعد وآمنوا بيوم بعد، لأنكم سوف ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا كلام جميلا، يقول: فتضمنت الآيتان تقريرا وتوبيخا واستدلالا على أصول الإعيان من وجود على أصول الإيمان من وجود الخالق سبحانه وكمال قدرته ونفوذ مشيئته وربوبيته وتصرفه في أرواح عباده حيث لا يقدر على التصرف فيها بشيء، وأن أرواحهم بيده يذهب بها أو يذهب بها إلى شاء ويردها إليه إلى شاء، وإثبات المعاد وصدق رسوله فيما أخبر به عنه وإثبات ملائكته وتقرير عبودية الخلق. يعني هاتان الآيتان ويقوله سبحانه وتعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن أرواح الخلق وأن أنفس الخلق هي بيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي حقيقة وهو الذي يميت حقيقة. ولهذا لما قال النمرود وكان يجادل إبراهيم قال: أنا أحيي وأميت، وهو كان يقول ويعتقد أنه يحيي ويميت، أنه جاء برجلين فعاف عن واحد وتركه وقتل الآخر. قال أنا أحيي وأميت. قال أنت تجادل في الباطن، أنت تجادل في الباطن، دعنا من هذا. وهو هذا ليس هذا المقصود في الإحياء والإمادة، يعني الإحياء والإمادة أنك تقتل إنسان ثم تحييه. هل يستطيع أحد أن يحيي إنسان بعد أن يموت؟ هذا لا يمكن. حتى الآن العلم الحديث بالتطور والتكنولوجيا التي وصل إليها البشر، إذا مات الإنسان لا يمكن أن يرجع. قول واحد، قول واحد إلى يوم القيامة. لكن لما كان بعض الناس في الضلال يسبحون وفي العناد يتخبطون، قال له إبراهيم دعنا من هذا نرجع إلى شيء آخر. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا من أدب المناظرة ومن علم المناظرة، أن الإنسان إذا كان يجادل في باطل ولا يمكن أن تقنعه بما تسوق له من حجج، لابد أن تنتقل به إلى شيء تعجزه فيه بحيث لا يستطيع أن يظهر بعد ذلك عناده. لما قال له أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يحيي وأميت، قالوا أنا أحيي وأميت، قالوا إذا الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذه الآية عظيمة، وهي قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، هذا فيه دليل على أن أرواح الخلق وأنفس الخلق هي بيد الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يحيي وهو الذي يميت، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على الخلق وهو الذي يرزق الخلق، لأن الآيتين كما قلنا في إثبات هذين الأمرين وسبق الكلام عليهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هنا تفصيل، لأن أما هناك كما يقول العلماء هي حرف شرط وتفصيل. بعدما ذكر أقسام الخلق في الآخرة ذكر الآن أحواله في ساعة الاحتضار، يعني كما يكون في الآخرة يكون كذلك في ساعة الاحتضار، وهي ساعة الانقطاع من الدنيا والإقبال على الآخرة. قال فأما إن كان من المقربين، بدأ بالصنف الأول وهم أعلى الخلق، لأنهم أصحاب أفضل المنازل وأعلى المراتب، وفي طالعة الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين والشهداء. قال تعالى فأما إن كان من المقربين، أي إن كان هذا المحتضر من المقربين. المقربون كما سبق بيانه هم الذين فعلوا الواجبات وأتوا بالمستحبات وتركوا المحرمات، بل وتنزهوا حتى عن المكروهات وفضول المباحات، يعني أطاعوا الله عز وجل بما أمرهم به وزادوا على ما أمرهم به بنوافل الطاعات، يعني يصلون ويقيمون الصلاة الخمس ويصلون الرواتب وما كان من نوافل الصلاة، يصومون رمضان ويزيدون على رمضان من نوافل الصيام، يحجون حجة الإسلام ثم يحجون بعد ذلك، يزكون الزكاة المفروضة ثم يتصدقون من فضول أموالهم على غيره. ما من طاعة إلا ويأتونها على وجه الكمال والتمام، ويتنزهون في مقابل ذلك، بل لا يتركون المحرمات حسب، لأن هذه المطالب بها كل إنسان، ولكن يتنزهون حتى عن المكروهات وبعض فضول المباحات، المباحات التي ربما قد تجاهدهم بالطاعة وقد تغفلهم وقد تنسيهم، فكانوا يتركونها. هؤلاء هم المقربون. قال تعالى فأما إن كان من المقربين، أي كان هذا المحتضر من المقربين، فروح وريحان وجنة نعيم. انظروا بما بشره الله عز وجل هذا المقرب، بشره أولا قال بالروح، واختلف العلماء في معنى الروح هنا، فمنهم من قال بأن الروح هنا هي الراحة، هي الراحة، أي أن هذا المقرب إذا حان وقت الاحتضار ليغادر هذه الدنيا ويقبل على الآخرة سيقبل على راحة، سيقبل على راحة، لأن الموت وإن كان جميع الناس يكرهونه، حتى المؤمن يكره الموت، لا من إنسان على وجه البسيطة يحب الموت، كل يكره الموت، ولكن إذا علم أنه ما بعد الموت سيكره لا شك أنه يحب الموت. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أحب لقاء الله لعلمه أنه سوف يلقى ذلك الكرم، وسوف يلقى ذلك التكريم، وسوف يلقى ذلك الجزاء الحسن من الله سبحانه وتعالى. فروح بمعنى أن هذا المقرب سيجد راحة، أي فلهم روح وريحان، وهذا تبشرهم الملائكة به، لأن هذا الذي يجده المؤمن أو المقرب ساعة الاعتذار هذا تأتيه بشرى من الملائكة تبشرهم. وهذا ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن الكريم، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزل عليهم الملائكة، يعني عند موتهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا على ما تركتم ولا تحزن، ألا تخافوا على ما يأتيكم في المستقبل ولا تحزنوا على ما فاتكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا الملك تبشر المؤمن الصالح. ولهذا جاء في الحديث أن الملائكة عندما تقبض روح المؤمن تقول له: أبشر بروح وريحان ورب غير غربان، أبشر بروح وريحان ورب غير غربان، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه. وقيل بأن الروح هي الراحة كما قال العلماء، ولماذا سمي الروح بأنها راحة؟ لأن الموت بالنسبة للمؤمن قد يستريح منه، قد يستريح من ماذا؟ يستريح من عناء، من عناء الدنيا ومن أذاها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جنازة ذات مرة قال: مستريح ومستراح منه. لما شاف جنازة قال، يعني قال: يا رسول الله، ما المستريح ومن المستراح منه؟ فقال: فأما المؤمن فمستريح، مستريح من ماذا؟ مستريح من نكد الدنيا وأذاه. وأما الفاسق فمستراح منه، أي يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترى البعض لما يجدون إنسان في غاية الفجور والفسق والفساد والإفساد يعني يتمنون موته، يقولون: أنت نهار تموت يستريح منك العباد. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الجنازة، جنازة المؤمن إذا حمل على عنق الرجال تقول: قدموني قدموني. ولهذا الرسول قال: أسرعوا بها أسرعوا بها. فإن كانت صالحة، أي هذه الجنازة كانت لمؤمن، كانت لرجل صالح، فإنها خير تقدمونها إليه، لأنك سوف تضعه في قبره، بمجرد أن تضعه في قبره يدخل إن شاء الله في جنة النعيم، يتقل في ألوان النعيم. وإما أن تكون سوى ذلك، يعني تكون شر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالشر تضعونه عن رقابه. إن كانت هذه الجنازة تأتي شرير وفاسق وفاجر أسرعوا بها، لأنكم تحنون شرا حتى تضعونه عن رقابكم، لا تتأذون به. ولهذا الموت في الحقيقة هو راحة، لكن لمن راحة؟ راحة للمؤمن. أما الكافر ليس لراحة، بل يبدأ عناؤه ويبدأ سعاده في ذلك الوقت. فروح للمقرب لأنه سوف يجد راحة، لأنه سوف يلقى الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء أن الروح هنا بمعنى الرحمة، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى لما قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ولا تيأسوا من روح الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله عز وجل. وهذا المعنى لأنه أول من الأول، لأنه أعم، لأن هذا المعنى الثاني أن الروح بمعنى الرحمة تدخل فيها الراحة وتدخل فيها أشياء أخرى بخلاف المعنى الأول. وقال بعضهم أن الروح هو الفرح والسرور والابتهاج ولذة الروح، وهذا قال به ابن القيم. إذن فالمقرب الذي يكون من السابقين عند الاعتذار يبشر بالشيء الأول وهو الروح، والروح يدخل في معنى الفرح والسرور والابتهاج الذي يصيب الروح، يعني روحه تصير في لذة وفي فرح وسرور وابتهاج لا يشعر بها إلا صاحبه، لا يشعر بها إلا صاحبه. وقوله وريحان، إذن روح وريحان. الريحان قال العلماء هو كل ما يسر ويفرح النفس من الرزق والعطاء، سواء ما تعلق بالمأكول أو المشروب أو الملبوس أو المنكوح أو المشموم، كل الرزق الذي يعطاه هذا المؤمن السابق للخير. إذن قوله تعالى فروح هذا متعلق بنعيم القلب، وروح وريحان متعلق بماذا؟ بنعيم البدن، بلذة الجسم. يعني الله سبحانه وتعالى يقابله بماذا؟ يقابله بالريحان، وهو الرزق المختلف الأنواع الطيب الرائحة. وقال بعض العلماء الريحان هو الرائحة الطيبة، يعني من الريحان، لكن القول الأول أعم لأنه يشمل هذا المعنى وغيره. ومعلوم أن الجنة فيها ريح ورائحة طيبة زكية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنها لمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس مثلا الذي يقتل الذمي النصراني أو اليهودي الذي يعيش مع المسلمين في ديارهم على عهد الأمان، لو قتله المسلم وغدر به قبله لا يجد رائحة الجنة، وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا، من مسيرة كذا وكذا. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن للجنة رائحة، ورائحة عظيمة وطيبة وزكية. هذا المحتضر إذا كان من المقربين فإنه يبشر بهذا الريحان، فروح وريحان وجنة نعيم. إن ذكر لهم الروح الذي هو نعيم القلب، وذكر لهم الريحان الذي هو نعيم البدن، وذكر لهم المسكن والمكان الذي يجدون فيه الروح والريحان وهو جنة النعيم. ولهذا قال بعض العلماء وجنة النعيم هذا من باب عقل العامي على الخاص، من باب عقل العامي على الخاص في جنات النعيم أن يتلقون فيها جميع أنواع النعيم البدني والقلبي. ثم قال سبحانه وتعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، هذا قسم ثاني. وأما إن كان هذا المحتضر، نسأل الله عز وجل أن نكون من الأولين من القسم الأول، فإن قصرنا على ذلك فلنكن الثاني، ولا تكون الثالثة فنهي. قال وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي كان هذا المحتضر من أصحاب اليمين. أصحاب اليمين أمرهم معروف، ذكرنا في تفسير الآية السابقة، هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وكان عندهم بعض تقصير في تقصيرهم في أداء بعض المستحبات أو قيامهم أو عدم تنزههم عن المكروهات. يعني من أولئك الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عندهم حسنات وعدم أكثر من سيئاتهم، لكن لم يكونوا من السابقين بالخيرات، كما قال الله عز وجل في أولئك الذين يرثون الجنة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات. ولا شك أن أفضل الأقسام الثلاثة هو السابق بالخيرات. فقال الله عز وجل هذا المحتضر إن كان أيضا من أصحاب اليمين عمل الواجبات وأتى الطاعات وترك المحرمات، هذا أيضا سالم وناجي إن شاء الله. فسلام لك من أصحاب اليمين، السلام مقصود بها السلامة، ولا يقصد بها هنا التحية، لأنه لو كانت التحية لقال فسلام عليك، لكن قال فسلام لك، أي أنت أيها المحتضر إن كنت من أصحاب اليمين فلك السلامة، تسلم إن شاء الله من عذاب الله عز وجل ومن سخطه ومن نقمته. فسلام لك من أصحاب اليمين، وهذا من تفسير الملائكة، تقول لأحدهم سلام لك أي لا بأس عليك، أنت في سلامة أو أمرك إلى سلام، فسلام لك من أصحاب اليمين. هذا القسم الثاني. ثم قال عن القسم الثالث وأما إن كان من المكذبين الضالين، أي وإن كان هذا المحتضر من المكذبين، المكذبين بالحق الضالين عن الهدى، هذا الله عز وجل بيّن أيضا هنا مثواه وبيّن جزاءه، فقال فنزل من حميم وتصلية جحيم، أي فلهم نزل من حميم، والنزل هو القرى والضيافة، والنزل هو كل ما أعد للضيف لأجل تكريمه، بمثابة الفندق. ولهذا يقال النزل كل له فندق، وهو المكان الذي يقيم فيه الضيف لأجل أن يكرم. وهنا قال الله عز وجل فنزل، فليس المقصود هنا بمعناه اللغوي أن هؤلاء الكفار أو هؤلاء المكذبين الضالين أنهم سيكرمون، لا، نزل هذا من باب إهانة الله، هذا كقول الله عز وجل ذوق إنك أنت العزيز الحكيم، فنزلهم أي هذا المكان الذي سوف ينزلون إليه هو ليس محل كرامة وإلا هو محل إهانة وعذاب. ولهذا قال تعالى فنزل من حميم. الحميم هو كل ما يذاب، كل ما يذاب من الرقاق وكل من الحديد، كل ما يذاب ويصهر الذي يبلغ في الحرارة أشده يكون في غاية الحرارة. وهذا ذكره الله عز وجل لما قال وأصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. هذا الحميم يصهر ما في بطونهم الجلود، هذا الحميم لا يطيقونه. ولهذا قال تعالى نزل من حميم وتصلية جحيم، أي يدخلون إلى نار جهنم يستقرون فيها وسط الجحيم، فتصلاهم نار جهنم وتغمرهم هذه النار من جميع الجهات، جهنم يصلونها وبئس المهاد. وهنا قال وتصلية الجحيم، والجحيم هو اسم من أسماء جهنم، سميت جحيما لبعد قعرها ولظلمتها وشدة اشتعالها وتأججها وتوقودها، ولذلك سميت الجحيم. قال الله عز وجل أن نزل هؤلاء المكذبين الظالمين هو هذا، نزل من حميم وتصلية الجحيم. وذكر هنا على صفة الإجمال لأن التفصيل ذكره فيما سبق. وما يناله هؤلاء من المقربين أو من أصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال في الآخرة هو عين ما ينالهم وهم ما بين الدنيا والآخرة، أي في الحياة البرزخية. الحياة البرزخية هي أيضا حياة قائمة فيها عذاب وفيها نار. ولهذا جعل من رسول القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار أيضا، فالمؤمن فيها منعم ومكرم والكافر والفاسق فيها مهان معذب، والنصوص في ذلك كثير. ثم قال الله عز وجل في آخر هذه الآية إن هذا لهو حق اليقين، أي أن هذا الخبر المذكور لكم أيها الناس وهو بعث الناس ومجازتهم على أعمالهم كل منهم يجازى بما عمل، هذا لا شك أنه حق، إنه لحق اليقين. وذكر هنا بلام التأكيد لحق اليقين، أي أنه أمر محقق مؤكد سوف يكون لا محالة من ذلك. إذن فآخر آية ذكر الله عز وجل في هذه الصورة هي قوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا أي هذا الخبر المذكور لكم أيها الناس من أحقية هذا اليوم وهو يوم البعث ومن المجازات التي تقع في ذلك اليوم، هذا حق اليقين، حق أمر مؤكد لا مريت فيه، لا يمكن أن يتخلف أبدا، بل هذا من العدل الذي لابد أن يكون حتى يجازى كل بما عمل. فقال تعالى في آخر آية أو في آخر جملة في هذه السورة فسبح باسم ربك العظيم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين، فسبح باسم ربك العظيم. وسبح هنا بمعنى نزه، يعني نزه ربك عن كل سوء وعن كل نقص وعن كل مماثلة للمخلوق، لأن من معاني السبح هو البعد، فيكون معنى أي اعمل على أن تبعد كل ما هو من صفات النقص والسوء والعيب عن الله عز وجل. هذا هو معنى التسبيح، يعني نزه ربك. ولهذا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نزه ربك ايها المسلم ان تنسب اليه عيبا او نقصا او عجلا او مماثله للمخلوق. نعم قد يكون الاشتراك في الصفه، لكن في الكيفيه والحقيقه والناهيه فالاختلاف لا شك لا يمكن ان نجد له يعني وصفا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اي نزه ربك يا محمد فسبح باسم ربك العظيم، او سبح باسم ربك العظيم. الباء هنا قيل فيها قولان، منهم من قال بان الباء هنا زائده فيكون المعنى فسبح اسم ربك، وهذا في قوله تعالى فسبح باسم ربك الاعلى. وقال بعضهم ان الباء هنا ليست زائده وانما هي للمصاحبه، اي سبح باسم ربك، اي لا يكفي ان تنزه ربك بقلبك، ولكن نزه ربك بان تقول سبحان الله، نزه ربك بان تذكر اسمه، يعني ان تقول سبحان الله. ولهذا الانسان حتى ينزه ربه عز وجل وحتى يسبح الله عز وجل ويكون قائما بالتسبيح لابد ان يحقق الامران. الاول ان ينزهه بقلبه. كيف ينزهه بقلبه؟ يعني ان كل صفه فيها عيب او نقص لا تليق بالخالق سبحانه وتعالى لا بد ان يبعدها عن وصف الله تعالى به. ثم ايضا يسبح الله عز وجل بلسانه بان يقول سبحان الله، يعني تسبح باسم ربك، اي سبح الله سبحانه وتعالى بان تذكر اسمه ان تقول سبحان الله. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه عقبه بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما نزل في هذه الايه فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فهذان كلمتان من اعظم ما يذكر بهما الله سبحانه وتعالى، وهو من انفس الذكر، بل انهما من البقيه الصالحات كما فسر به غير واحد من اهل العلم. فكلمه سبح باسم ربك العظيم اذا اراد الانسان ان يكون معظما لله عز وجل وذاكرا لله سبحانه وتعالى وقائما بالذكر على حقيقته فينبغي ان لا يغفل عن تسبيح الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء التسبيح في كثير من احوال الذكر ومن مواطن الذكر كالصلاه وما بعد الصلاه، وفي يعني مواطن كثيره جاء بيانها في السنه. فقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم اي نزه ربك عن كل عيب ونقص وسوء، واذكر ربك سبحانه وتعالى بان تسبح له وان تسبح به فتقول سبحان الله او سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظيم، لانها من اعظم الذكر. هذا اخر ما جاء في هذه الصوره الكريمه وهي صوره الواقعه، والتي نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون قد انتفعنا بما جاء فيها من الايات والذكر الحكيم. والله تعالى نسال ان يوفقنا للعمل بما جاء فيها وتدبر معانيها، انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. واقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واخر وخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله يجزيك خير، الله يجزيك، هذه تكلمنا عليها ان شاء الله. ها نسيت واحد.